كوكسل او سكيف. كل السكيف كلها كوزز هي البريرينا فيليير اللي حصل لك. انا دلوقتي الاخ عنده بريرينا فيليير دلوقتي لو ما تصلحش هيحصل له ايه؟ سكينك التوكسيك دي في ان بقى ان توكسيك اندوجينس او اكسوجينس. الاندوجينس ده اللي هي ايه؟ يعني مثلا في الهيموليسيس الهيموجلوبين الهيموجلوبين دي بتعمل اكيد تيوبركلوز البتاع ده هو المايوجلوبين الكراش انجري مش كده؟ يقال الدايركت بيلوبين كمان واطلقوا عليها بيلوبين نفروباسي بس خوف على كلمه بيلوبين نفروباسي على استفهام قال عليها لسه هو الاكسوجين بقى حاجتين كل الكونتراست اللي قدامي كونتراست بقى اي بي بي سي تي سكان اي حاجه فيها كونتراست زائد الايه؟ اللي هي عمايد الليكوسايد بقى الانتيبيوتيك النيفروتوكسيك كل دي حاجات. الباثولوجي تكتب عليه بس كده مجرد قراءه. ماذا يحدث بقى؟ ماذا يحدث؟ انا بس عايز برضه اعيد عليهم كلمه يو ويل نيفر توليريت. الناس هم بيفكروا بالنسبه للاطفال. لما يحضروا الصبح ويكمل. دي نيفر بيبر توكسيك حق الصبح. لا يمكن لو انت مين؟ لا يمكن حتى لو انت حتى طبعا يعني لو وقت الصيام ما ينفعش. بس هو في ناس فاهم ان هو يقدر يعني ليه؟ عشان ايه؟ عشان توفر وقت عشان تذاكر وبتاع. لا يقدر اليوم ده كله هيبوظ انضرب وهتموت فيه ثاني يوم هيبقى في الأقراها بتاعه. انت بتعمل ده كله ليه؟ صدقني ايه؟ مفيش حاجه بتستاهل خالص كده. حارب ليه؟ موضوع معلش انا ريفيوز هاند فاهمه صور في طلبه بيقولوا كلام الدكتور يسخن معاهم يحددوهم غلط معاك في الاخر ده مفيش حاجه مشاكل. لو انتوا عملتوا كده انا مش خلاص انا هعمل اوف رمضان واكمل بعدين. عارف يعني بص كده ايه اللي حصل دلوقتي؟ الميثيليال سيلز دي هتقع وانا حصل لي ايه؟ خلي بالك حصل لي ايه؟ اكيوت تيوبلر نيكروسيس. وطالما حصل لي اكيوت تيوبلر نيكروسيس هتبتدي التيوبلر سيلز دي تقع. هتقع فين؟ في اليوبل بتاعت الايه؟ التيوبل. فدي بتؤدي الى تكون حاجه اسمها جرانيولار كاست. هذا الجرانيولار كاست هيسد الدي كيو. يبقى هنا الست تقول لي هو ليه لما بيجي لنا اكيوت تيوبر نيكروسيس العيان بقى مفيش طول وبقى رينال فيليور يعني فرانك محترم؟ لانه التيوبيولز نفسها لما حصل فيها نيكروسيس الخلايا ماتت فوقعت في اليومين عملت حاجه اسمها جرانيولار كاست ادى الى تيوبلر اوبستراكشن. حاجه ثانيه بقى دكتور خلي بالك دلوقتي جديد انا هفترض ان دي الكولوميرولس هفترض دي الكولوميرولس مش دي بقى الفلتر اهي الفلتر الداخل الفلتر الداخل على التيوبيول زي ما انتم شايفين اهي كده عشان في الاخر هتبقى ايه؟ الفلتر دي في الاخر هتبقى ايه؟ يورين. بعد بقى ما تعدى على التيوبيولز بقى والاكسشينج ومعرف ايه والكلام اللي ما بيدبش همه ده، تبص تلاقي الفلتر تخش المفروض بقى التريبيوت بقى هنا الفلتر بتاعتي عشان تبقى يورين في حتت كده خلاص الخلايا فقدت، فتلاقي بص ايه تلاقي الفلتر بيحصل لها ليكج من جوه التريبيول الى خارج التريبيول زي ما انت شايف، لان خلاص التيوبلر سيلز وقعت. طب مين اللي هنا؟ مين اللي هنا هيضغط بقى الكلام ده؟ اهو في هنا بص يا دكتور بيري تيوبلر بلكسس بلاد فيسلز، هتاخد الفلتر دي وترجعها للدم تاني، هتاخد الفلتر وترجعها للدم تاني. اذا انا باجي اقول لك ايه لماذا الاكيوت يوبل نيكروسس حصل فيها اوليجوريا، حصل ليه اوليجوريا؟ عشان التيوبيول وقعت عمل جرانولار جاز سادت التيوبيول، في جزء طبعا من الفلتر المعدي بيحصل له ليكج من خلال الان هيلسي اريز دي، ويبتدي الفلتر تطلع بره التيوبيول يستقبلها بيدي تيوبلر نكسس، يحصل لها ايه ابسوربشن مره اخرى الى الباراميس. فهذه القصه. طب هو العين هيفضل كده قد ايه؟ يعني انا لو جالي اكيد هيبر نيكروز هفضل كده قد ايه؟ هفضل كده مثلا ممكن اسبوعين، ثلاثة، شهر. طب وبعدين هيحصل ايه؟ هيحصل ايه كده في الدم؟ كل ده هيخف. التيوبيول يحصل لها ريجنريشن، والتيوبلر جاز دي اللي هي الكاسكات اللي سدت التيوبيول، كل ده يحصل له هتصل في الاخر وتعود الكدني تيوبيول نورمال. يبقى البري رينال ده هو كوريكتابل وريفرسبل فورا لو انت صلحت، لكن طالما حصل اكيوت يوبر نيكروسيس يبقى انت تستنى بقى اسبوعين، ثلاثه، اربعه، تستنى لحد ما ربنا يجيب الفرج والتيوبيولز دي ايه؟ تريجنريت والدنيا تتحل لوحدها. مفيش دواء دلوقتي بيصلح التيوبيول اللي هي دي هي بتريجنريت بقى لوحدها، بس ربنا يسهل هي خف لوحدها، بس هتاخد وقت. فاهمين الفكره ازاي؟ يبقى اذا حتى الاكيوت يوبر نيكروسيس ريفرسبل برضه. طيب تعالوا بقى نشوف طبعا مكتوب ايه دي بي تحت كده بيقول لك يعني الريكفري لما هيحصل، هيحصل نتيجه كل الحاجات دي ايه؟ هتزول. وتعالى نشوف بقى الميكانيزم دي اديها دماغ، اكتب عليها دماغ مش عايزين وجع قلب. نخش في الكلينيكال فيز. اول حاجه بقى جميل اوليجوريك فيز. الاوليجوريك فيز بقى ايه؟ مكتوب من اسبوعين لاربعه. هو ده اللي هو الوضع يعني اللي بيحصل. طبعا ممكن تطول عن كده. طبعا يعني الجوريك فيز دي انت احسبها، واحد ما بيجيبش جول هيحصل له ايه؟ اكتب تقريبا المانيفستيشنز بتاعه الاكيوت رينال فيجر اللي احنا لسه هتلاقي بقى في اوليجوريا، بقى في هايبرفوليميا، بقى في هايبرتنشن، العيان هيطرق عليه الشي اي تي سيمبتومز، النوزيا، الفوميتنج، النيورولوجيكال سيمبتوم اللي هي ايه قلنا؟ هتلاقي مانيفستيشن جزء من المانيفستيشن اوف كرونيك رينال زي ما انتم شايفين مكتوب اليورين هل الجي اي تي نوزيا فوميتنج، ممكن يكون جونز ووتر، كاردي ماسكولار سيستم، شويه حاجات بقى اسيدوز، هايبر كاليميا، حاجات زي كده. ادي اللي هيحصل. هتيجي انت في الفترة دي لو عملت له كل الانفستيجيشن هتلاقي ايه؟ ايوريا، ايتريتينين، مش عارف ايه، بس خلي بالك بقى دكتور هنا علم او دايرة حوالين التحليل الاول اللي هو ايه يا جميل؟ جرانيولار قاس. جرانيولار قاس ده بتاع الفيديو اللي هو ايه بقى؟ اللي هو عبارة عن ايه؟ يوبلر سيلز وقعت فهتقابل كده ميوكوبروتين معين في التيبيول هيروح عاملين مع بعض الكلام اللي هتكسر ده تماما. هو ساعات يقول لك ايه مريض جاله اكيوت تيوبال نيكروزز، يا ترى انهي كاست ممكن تشوفه كده؟ هو نتج عن ايه؟ عن نوع الابيثيليال سيل في التيوبولز بتاعت الايه؟ البتاع ده. تمام؟ السونار هنا تقريبا نورمال. طب وبعدين؟ يبقى دي الاولوجينيك فيز. اثناء الاولوجينيك فيز ايه؟ تكتب برضه جنب كلمه مانجمنت اهي في العلاج، تكتب اكل شرب حرف الاتش نقط نقط نقط نقط. احنا قلنا بقى خلاص هنفضل نعيد الكلام تاني. يبان كده كلها كده زي المصابين الكبير سواء اكيوت او كرونيك هم شبه بعض، بس الكرونيك واضح ان هو قصه والاكيوت جزء من منه. عشان كده تلاقي بقى العلاج بعدك فلويد شارب، لازم نعمل طبعا فلويد شارب. فلويد شارب دول بيسموها ايه يا ولد؟ خريطه سوائل. لازم تبقى في حاجه اسمها السوائل الداخله قد ايه السوائل الخارجة قد ايه يا ولاد. يعني مثلا لان على فكرة يا ولاد ويكتب جنب كلمة خريطة السوائل كده، اكتب كده جنبها الموتى هتيجي من هنا ان شاء الله. يعني الاخ ده لو فطس في ايدينا هيفطس في ايدينا بسبب الفيلم. ما فهمش يعني ان العين ده لو ما اتظبطش فلويد ثيرابي صح. على فكره يا جماعه خدوا يعني في قول مقصود كده يقول لك رينا في ما بيموتش حد. ما عندي غير المكن بس السير على طول. الحاجه الثانيه هتموته. انت بقى تلاقي ضغطه عالي واحنا فوق ضاري مش عارف ايه. يعني مش قصه دولينا وكريتينين. لا فخلي بالك من الكلام ده كله. فكل ده بقى ايه؟ وطبعا الفايبر كمان احنا هنعالجها الاسلوس هنعالجها الفايبر مش عارف نفس الكلام. طب وبعدين؟ طب هو ارجع كده شوف لي الستيج دي العيان قاعد فيها قد ايه؟ هيقعد فيها قد ايه؟ احنا قلنا قد ايه؟ اسبوعين؟ اربعة بس على فكره قد تطول ممكن تبقى ثمان اسابيع ست اسابيع بس هو اليوجوال اربعة بس ساعات بتطول. المهم طب وبعدين انا لازم اعمل له ايه دلوقتي؟ يعني قول انا بعالجه بايه؟ والله يا اخويا ما عالجته انا بعمل له تصفيق هاك في شرب حرف الاتش مش عارف ايه استني ايه؟ استني الفرق بتاع ربنا يا رب ايه؟ التيوبول ترجع تريجين. بس انا ممكن انزلق في الفتره دي مع شخص والراجل بيجيب بول ايه؟ مفيش. يعني انت بتتوقع بلاوي زنق. يبقى لو اتزنقت تغسل هي الانديكيشن. الانديكيشن هنا في الغسيل بتاع الاكيوت رينال فيليار مختلفه عن الغسيل بتاع الكرونيك. هنا بقى في اعتبارات ثانيه. المريض يا جميل عنده هايبركاليميا اسيدوزيس لا تستجيب للعلم يبقى لازم ندخل دي تمام. المريض اوفرلودد يا جماعه. يعني ايه اوفرلود؟ يعني بالبولري اديما يا حبيبي يبقى بالبولري اديما ممكن ايه يموت فيها مش كده؟ طب ايه كمان؟ هون اسيدوز هايبر كاليميا وايه؟ لو في بلمونري. طبعا البريكاردايتس احنا متفقين عليها لان لما بتحصل اعمال العيان ايه؟ عربي فايروس. طيب ونكتب بقى هنا يعني انا عايز اقول مانجمنت اللي فوق دي فوق في المانجمنت كده بتاع نفس الصفحه فوق اكتب ايه على المانجمنت؟ اكتب بص تظبيط المريض او صفة المريض لحد ماتيريوز تريجينيريوز وانا وانت على الله. الجدع بقى هنا اللي يحافظ على حياة المريض لان المريض ده هيقعد شهر كريتيكال. واحد ما بيجيبش دول الوقت قليل قوي شهر يبقى الاكل مش صوته والالكترولايت وبعدين اتزنق اعمل له غسيل بتاع في بقى دكاتره لزاز قوي الناس في الوقت ده. بص الدكتور التقيل بقى اللي هو ايه؟ بس احنا عندنا الانترفيرنس. دكاتره بيغلوشوا على بعض في الشغل. ازاي؟ لا يا مكان عشان في واحد وانا راجل هايلي كواليفايد عشان كده هم حاطيني في هذا المكان مش اي حد يجي. فاللي اقوله يمشي معايا المساعدين يقول لك لا، في ناس يقول لك لا انا السكون بتاعتي مش كده، انا ليه اقعد احارب كانك انت عملت حارب الموت؟ يقول لك لا هو هيقعد شهر لحد ما ربنا يفرق، انا ممكن اعمله دياليسيس ريجولار لحد ما الدنيا تعدل واحده. فاهم كلامي؟ ليه اقعد انا بقى ايه الحق البوتاسيوم؟ البوتاسيوم عالي على الراجل الساعه 4 الصبح. فاهم ازاي؟ فجينا الصبح لقينا الراجل ايه؟ خلصان. وهكذا. يعني هناك ارى ان احنا ممكن نعمل سيشن دياليسيس لهؤلاء المرضى حتى يحدث فرج كهربائي. هناك راي مخالف يقول لك لا، ان الدياليسيس اصل الدياليسيس فرض مش مصحه يعني. لا لا بقى الفريق الثاني معترض يقول لك لا، شفت الراجل كان بيقول لك ايه؟ بتوع الطب ما عندهمش جدل. بس انا هخلص بس موضوع الثوره ده والثلاث دقايق ده، شوف عنوانه هجيبه من الفريق. لازم اجربه بالحق كده. يبقى ادي ايه؟ جه الفرج بتاع ربنا. بص حصل ايه يا جميل بقى؟ اوليوريا. الراجل بقى ايه؟ فتح. هيك ده اللفظ ده بتاعنا ده بتاع المستشفى يقول لك العيان فك. العيان فك يا باشا. ده الراجل بقى دكتور بقى العيان يعني كريتيكال، بيبقى الراجل مثلا يعني احنا كلنا خايفين عليه متعاطفين معاه يعني عايزين يبقى كويس. مش عارف بقى في بقى كده هتقابل انت في شغلك بقى تلاقي بقى شخصية مهمة والراجل ده كمان شخصية مهمة بس راجل محبوب وكويس. ياما جم عندنا شخصيات ممكن تروح تقعد معاهم بالليل تسمع بقى الكلام الزبد منه. كل شيء السياسة والاجتماع والفلسفة لم ده الأستاذ فلان موجود يتأكد كله يطلع بقى بالليل يعيش معانا وشاي وقهوة ونقعد ندردش وراجل يموت في ايدينا في الآخر. كلامك كان حلو يا دكتور بس احنا نسيتنا العلم. اروح بالتسكين بقى رئيس الاسم عشان تفرحه دكتور فك جد يا راجل. بص ممكن اتصل بيه ساعات ثلاثه بالليل عشان خبر ده فك. يعني ايه يا دكتور؟ اوليوريا. اوليوريا جت منين بقى؟ التيبيول بين احلو. بس طب ليه اوليوريا بقى؟ فيريتيشن وعنده ايه؟ سبحان الله اليوريا اليوريا دي بتعمل اوزموتيك فيروس. هو الراجل بعت بقى اليوريا عالية بقى فترة وكيبة الدنيا فتحت. عن الكيدني تيبيول بيقول لك لما بتريجنريت بتبقى انيبل تو كونسنتريت يورين لسه. يبقى العين عامل زي ما يكون عنده دايبيتس انسيبيدس كده نيفروجينيك كده لسه. فيجيب بوي من القلب والدكاترة تخش التيست بقى كله اتشمر ومغطيه وحطه طوب وحطه طوب. ايه الاستاذ فلان مات في خرب بيت غرق في المستشفى. هنا بقى ممكن الراجل ده يخلص في الفتره دي على فكره. ليه بقى؟ ليه محتاج فلويد ثيرابي؟ هيبتدي بقى يجيب بقى هايبوناتريميا وهايبوكاليميا. خلي بالك بقى برضه من العلاج مش بقى ايه راجل فك والبول بقى كتير. لا لازم بقى تديله ايه؟ سبلمنت تلاقي الراجل بقى ذاته. ثم يخش في البوست دايوريتيك فيز اللي هي يرجع نورمال بيرسون. اليورين بقى حجمه يرجع طبيعي ويرجع بقى للسبيسيفيك ليفل كويسه ويبقى الراجل ايه؟ ربنا كرمه. في بقى قضيه في قضية مصحة. هنفترض الراجل ده هو ايه؟ انت بقى قلت احتمالاتك ايه؟ واحد نزف، واحد نزف، وبعد ما نزف قطع جول البروتين ايه؟ واليوريا والكرياتين ايه؟ عليوا. الاحتمال الاول باليرين. الاحتمال الثاني يكون دخل فيها جميل ها؟ اكيوت تيوبر نيكروز. طبيعي تكون اكيوت تيوبر نيكروز ربنا يكرمنا بعد كام اسبوع. في احتمال وحش كورتيكال نيكروز. كورتيكال نيكروز يعني ايه؟ يعني كل عام انت طيب. عارف يعني ايه كورتيكال؟ يعني ايه؟ الكورتكس بتاع الكيدني يعني كل الميلولاي راحت في الهواء. خلاص الكلى باظ هنبدأ كده. عشان كده ما تقعدش تقول العينين ده acute tuber necrosis ده هيخف ان شاء الله وهيخف اهو هيخف. لا ان شاء الله ربنا يكرمنا لو البول بدا يزيد يبقى احنا ربنا اكرمنا وعدينا. لان ممكن يحصل ايه؟ ما تبقاش acute tuber necrosis اللي انت بتفكر فيها تطلع ايه حلم كورتيكال necrosis يبقى ريفيرس. يبقى بيني وبينك هنا اللي بيني وبينك الوقت. عدى الاسبوع الخامس مفيش، السادس مفيش، السابع مفيش مفيش مفيش. يبقى هنا صار الموضوع كورتيكال necrosis. السؤال اللي احنا لسه ما قلناهوش، انت المريض يتقال عليه انه بقى كرونيك رينال فير لو قعدت يعني عايز اقول لكم كلمه متفق عليها يا ولاد اوعى تنسوا. اي مريض بيراوي الكرياتينين يعلو انا فاضت عينه النهارده يبقى في اكيوت ايه انسل حصلت لي النهارده، فانت بقى بتتابعني، انت ايه بتتابعني، خفيت بعد شهر بعد اسبوعين يبقى انا كان عندي ايه اكيوت انسل ومشي ريفرس. لا ده الموضوع ايه؟ ستيل الكيدني فانكشن عاليه. بعد قد ايه اقول ان الراجل ده بقى كرونيك؟ لو فضلت الكيدني فانكشن عاليه مور ذان 3 مانثس. ماشي يا عم دي كلمه لازم تتفهم. مش كله هيحس كده، لان في ناس يا ولاد بيبقى عندهم ايه؟ حاجات نيورولوجيكال يعني جينيك بلادر ما يبقاش هو حاسس بالكلام يعني. ده دي قصه في القلب لو ما فيش يورين اكتب نو يورين اوت بوت يبقى ده معناه ان في اكيو كيدني انجن في حاجه حصلت صح ولا لا؟ طب ايه الاحتمال بقى؟ الاحتمال ايه تروح عنده ايه؟ تطلع له بقى الايه؟ الرينال ثلاث كروموزوم رينال وسطري. طيب البري رينال انا اقدر اميزه بايه؟ بالفلويد. اروح ندي للمريض فلويد. طب ازاي ده حتى بنسميه لك ايه فلويد تشالنج؟ ممكن تعمل اللي هو فراير يعني سوبر فراير فلو تشالنج ان انا ادي فلو العيان لو كان يورين ادي فلو سهل في يورين بدا برين احنا نحقن العيان ونظبط اموره. طيب ما جابش يورين يبقى غالبا فيه ايه؟ هو مش بنيرينك بقى قيصر كذا وكذا. البوست رينال سونار حله ايه؟ سونار ولا هو بريرينال ولا هو بوست رينال يبقى ايه؟ رينال. طب رينال مين؟ انت بقى اكيوت انترستيشن نترايتس ولا انت اكيوت ليفر نترايتس ولا انت عفريت ولا انت هباب ولا انت اكيوت نيكروسيس. انت ارجع بقى للجوز هل اسباب رينال كده؟ انت كان لو كان رينال سي بيفور نيكروسيس كده المفروض دي سبب ليه حاجه في الكلى بقى نفسها مش حاصله سد حالك ولا بيرفيوجن ديفكت لا الكلى مضروب كل ما يرقص في البيون العفرين انت ولا لو ما جابش بول دارينا لبوستري بالظبط كده. بس على فكره اكتب بقى هذا الفلويد تشالنج تيست تعمله وانت فيري كوشس اكيوت يعني انت ممكن تعمله ايه؟ ممكن تفنطش ازاي؟ لما تيجي ولادك كده ما جرب بيجرب اي كلام ازاي؟ لا كاش مع عيان مش مخلصين معاك معلش كتير بس اقصد ايه ان انا يبقى عندي سنس يبقى عندي مش فاهم ايه؟ لان انت ممكن المريض بتاعك ببساطه كده واضح ان هو حاجه لينا وان الراجل ده اوليجوريك خام رحت انت فعل انترسالات انت عملت له فوليوم دور وهو قلبه اساسا تعبان رايح اسكيميك خط اصلا انت دخلته في المنطقه القديمه كده انا بس بعمل فيديو تشات بس الراجل يعني توفى مني لا هتبقى مش حلو الحكم بقى فيها كلام وحبيبي حبيبي ما احنا بص حبيبي نفحص العين كلينيكال نعمل بعض الانفستيجيشنز وبقدر انا اقول ده بريرينا ولا رينا ولا ده بريز بس في حالات دكتور بتبقى جايه في اللون الكريم يعني مريض ده كان عنده دايريا ضغط واطي فينس بريشر واطي زي حاجات زي كده واضح ان هو هايبو بوليميك في حاجات بتبقى جدا في حاجات بتبقى في الجري زون معلش يعني برضه يعني هو هنا برضه هيقول لك ايه انت بس قاعد في مكان مش اكويبد خالص كلام واحد ما بيجيبش يقول انت تصرف ازاي هو التصرف كلمه واحده اقصد يكون يبقى ايه ريتنشن عارف تكتب تكتب ايه ريتنشن هات بتاع المسائل نكتب ايش دعوه كده لا ما فيش ريتنشن ده ما بيجيبش بول يبقى في اكيوت انسر بري رينا رينا بوست رينا شوك البوست رينا اللي اجيبه بصوره بالسونار هيبقى مين بري رينا ورينا البري رينا لازم هتلاقي المريض ده ضغط واطي ولازم هتلاقي عنده هاي بتاع ده لو فينس بريشر اللي هو مانيفستيشنز اوف هايبوفولي يعني تقدر تفهم مش بس ساعات واحد بيتزنق بوكس طب يعني طب جميل واحنا قاعدين كده تعالى بقى كده اما يجي لك حاجه قدام اروح مديك عيان خد ده خد العيان ده نفسك عامل ايه؟ استفاد بس انا بيجي لك عيان انت ايه بطيخه مقفوله انت مش عارف ده ايه اصلا مش عارف ستروك ولا ده كروني ولا ده كده ولا ده كده امبارح كان في ستار قاعد لايس ما بين ده ليفر ولا كده الحاله ايه؟ واكسين مش قادر بيتكلم على ايه؟ اكيوت ايه ده فين؟ اقول لك عيان كذا ايش حاجات وكذا لا اجي لك انا بقى العيان كده بطيخه مقفوله خد بقى فيها كده بتاع وانا حاب عنصر الوقت كده تشخص بسرعه تشخصه بعد ما يموت في ناس بتشخص بعد ما بيموت بالانفستيجيشن بعد الانفستيجيشن والراجل خلاص طرح الكتاب وتحاسب والراجل اوريدي دخل القبر الانفستيجيشن طب تظهر متاخر تيجي تبص تشخص الله يرحمك يا عم عبده عمك عبده مات يعني كان عنده كذا اديني عرفت ده جاي من وظيفه تريد ان تلقى كيف تعلم اكيد انت فين كده كده بصي ما يقال الفارش بانكرياتايتس شوك بنين الفيليا الناس دول كلهم عندهم ايه لو كارديك اوكوت هتلاقي عندهم سكيمنج انسلت في العديد من الاورجان يا صح الانسانات ده بس انا مش هبص على انسانات الليفر دلوقتي انا انتباه الكبد بقى بتاعتي عاليه يا دكتوره عشان انا عندي فات ليفر انا ستاتو هيباتايتس حكيم انا واد اكيد ليه بتبقى عندي انتباهات عاليه يبقى هو ده اللي عامل كده يا اختي بالطب عاملين يا ريتو كان سهل كده يا ريتو كان سهل كده ما كناش قعدنا امبارح في المستشفى رايسين في العيانين وعمالين نعدى نيجي السيري نشوف بقى الحاجه الثانيه دي اهو ادي الفرق ما بين البريرين والبريرين الفرق بينهم ازاي ده جميل فانت تقعد تقول له ايه برضه يا دكتور فانت تقول له سهل قوي يا دكتور ما هو البريرين اللي ده بقى يبقى عنده مانيفستيشن اوف هايبوفوليميا هو هايبوتنشن اليورينس بريشر دي هايدريتد كده لا لا لا لا لا لا قول لي بالانفستيجيشن بس الحاجات دي ممكن ما تبانش يقول لك كده لازم ايه انفستيجيشن هتلاقيها مكتوبه فين البي او ال اولا زود لي انا بكتب بيو ان كريت مش كده طب قول لي بقى يا دكتور انا عايز اقول حاجه البري رينال يا ولد البري رينال الكلمه البيو قلت عليها عايشه ولا ميته؟ عايشه طب ما الفلتر دي الفلتر اللي هي عماله تنزل اوكي بيحصل ايه يا دكتور؟ بيحصل اكسسيف ابسوربشن للصوديوم عارف ليه؟ سبحان الله انا بقى ضغط وقفي فالفلتر اللي نازله دي فيها ده فلتر فيها صوديوم يوم التيوبيول تقول لك ايه؟ رجع الصوديوم رجع الصوديوم كتير للراجل احسن الراجل ضغطه بيوطى سبحان الله دي حاجات موجوده في التيوبيول ده ريفليكس ربنا خلقه فاهم الفكره ازاي؟ فتلاقي الكون ينزل الصوديوم فيه قليل عشان كده مكتوب عندك يورين صوديوم اقل من 20 لكن لو التيوبيول ماتت هتلاقي الصوديوم يفقد فين؟ اليورين مين ولا لا؟ الاوزمولاريتي بقى كمان طبعا انت ديفينتلي انا بري رينال انا راجل بري رينال تفتكر ان هو ضغط واطي اليورين بقى هينزل ايه؟ هينزل ايه؟ سطرين بينزل سطرين ليه؟ لان هو عندي بودي عشان اجيب لك بول دايليوتد كمان لما مقشر ميه كتير يا اخويا وجسمك في ميه هبقى اجيب لك يورين دايليوتد يعني هما بيعرفوا بس احنا اللي مهم هنا عارف ايه؟ يقول لك اليورين الصوديوم كام؟ طبعا انت مش لازم تقول له اللوم تقول له هيبقى مش لوم يعني لو افتكرت كلمه قالك مش كويس في بقى طبعا حته اكيوت ولا كرونيك احنا قلنا الفيصل الديوريشن بس قلنا حاجات فيصله كتيره بقى الكالسيوم والفوسفور والهيموجلوبين والسونار وابصر وما قلنا واللوز سبيسيفيك جراف قلنا حاجات كتير خلاص في حاجه اسمها برودكاست يعني ايه برودكاست برضه عرفوها احنا قلنا لو انا عندي رينال فيليا انا عندي كام مليون نفر؟ شكلك على فكرة مش هتعمره معايا في رمضان شكلك لازم تجيبي في رمضان. انت طبعا صبح انت دوبك اذا كنت تحتار للفجر صلي ولا حاجة صلي تنام تقوم النوم زي فوق كده تجيلي فريش فريش في البيت ويستحب انك انت تروح تنام. انا مش هقول مفيش داعي عشان ما تضربش تيجي فريش تيجي تقعد كده تقعد تلفلي في الشوارع الناس بتدوس عليك بالجزم عليك تجيلي ما ينفعش والقعده مش اي معنى اساسي. صنع كده انا ان شاء الله في اجل يعني كده غير السيستم خالص السيستم ده ما ينفعش. مساله نظام نظام حاجات كوندنسد وريفيجن كونتس طبعا كونتس طبعا نظامنا كده الفئ الاعمال يعيد ويزيد ولد بوريوم فيتوم جيروم بابا فازر ماما فازر وبعد كده ها قلت ايه ولد بوريوم لحد ما انا كنت في الاخر والجبل كده بس كل بس يا بابا ما تتكلمش يبقى انا وليه؟ ايه البرودكاست؟ احنا قلنا احنا عندنا 2 مليون نترو. انا عندي بقى في الكرونيك رينال فيليور كام تقريبا؟ هنقول ربع مليون. ربع مليون قلت قلت بايه؟ بيقف راسه هايبر فلتريشن فالتيبيولز بتاعتهم بتبقى ضايلين يقوم يتكون كاستات كبيرة برودكاست يكتب البرودكاست هي كاست بتتكون في الطيبات تيبيول اوف ذا ريزيديوال فانكشنينج نيفرونز صفحة 64 تكون شوية زي ما قلتها كده موجود. بس انا عندي مبدا كده لما حد بينام في الارض يقول له خد بايدي بروح مديله بالجزمه بوش مبدا يا بنتي موجود عندي وانا طفل اي حد يلا مش عارف يا كمال انت معاك الكتاب طيب بس كده كتاب كده صفحه كام يا بنتي صفحه 39 من تحت خالص الرابع اخر الجبال تحت برودكاست يبقى البرودكاست هي عبارة عن كاست سنة فوق بره في ناس فانا بقول لك ايه انه الريزيديوال نيفرونز يبقى فيهم هايبر فلتريشن فالتيبيولز تبقى يا ولاد دايليتد فكلمه برودكاست يعني هي كاستات تكونت في دايليتد تيبيولز اوف ذا ريزيديوال فانكشن نيفرون اللي هي عامله هايبر فلتريشن فدي في اعلام من علامات البروديست يعني يا عم الحق السنه وانا جبت سيره الكاستات يا ابني كاستات في المقدمة ايه؟ يعني بالحق الكاستات في المقدمة اي كاست كلمة برودكاست هو اي كاست ريجاردلس نوعه بس كبير كبير الحجم اذا تكون اي تايب اوف كاست كبير الحجم هذا كرونيك كيدني ديزيز ده سؤالك باين؟ مش هذا السؤال يعني يا ريت ترحمنا يديك بطل عشان تحريف ام اللي خايفه اهل ابوه ناخد كمان بقى حته لا مش كده خلاص عندي ايه صفحه النور على قد ما انا هشتكي تاني بالتعليم ده يلا في منك احنا مش عارفين ده خد ده الفتره مش عارفين نعرف صفحة 56 كده خلصنا من الكيوت والكورونا الجديدة اللي فيه. عندنا شرطة صغيرة بس انا مش هقول حاضر اقول في حتة صغيرة دلوقتي جيبوا الانترستيشن بعد ما خلص جيبوا الانترستيشن هيتبقى الجوليميرو نيفرايتس هو ده النقطة. الجوليميرو نيفرايتس منظر الأطفال يعني ايه؟ لا يا رب بص عشان بس انا ايه انا مش جاي مش جاي اتخانق دلوقتي انما انا عايز اقول ايه طالما المريض يا اولاد جاله اكيوت كورتيكال نيكروزيس يبقى هو خلاص بقى كرونيك خلاص هيبقى طبعا مش هيرجع خلاص مش هتشتغل خلاص ده الموضوع انسان طيب خلاص ما بص يا اولاد العين اللي قطع العين اللي نزل فيها ده وقطع قول جاله ايه؟ برينينا صح؟ لحقته انا بالدم اتصل ما لحقتوش يبقى دخل في ايه؟ اكيد يبقى نيكروسيس او كورتيكال نيكروسيس مين اللي هيريكفر؟ اكيد يبقى نيكروسيس كورتيكال نيكروسيس مش هيريكفر طب افرق بينهم ازاي؟ ويت اند سي استنى طب هل انتم عندكم رأي في رأي هنا يقول لك طب وليه استنى اعمل بايوبسي عشان اعرف ده اكيد تيوب نيكروز ولا ده كورتيكال نيكروز قول طب اعمل بايوبسي هتستفيد ايه؟ مش هتستفيد حاجه لا طب يا دكتور يا جماعه في حالات مش واضحه خالص يعني ممكن اكيوت تيوب نيكروز حاصل مفيش كلام يعني العمليه مش كده زي ما قلت لك يعني مش كده بالظبط بص يا جماعه انتوا نسيتوا الجمله اللي انا يعني قلتها لكم وانا خدام في اساتذتي زمان في اول اسبوع قابلنا قلت لكم الطب علم غير دقيق مفهوش الدقه اللي انت متخيلها وبالتالي في جدل شديد في الحاجات دي امال الدكاتره ليه يقول لك الحاله مش متشخصه وبيسافر بره يقول لك مش عارفين التشخيص يقعدوا يجيبوا ناس يشوفوا يتناقشوا حد يشوف ايه خصوصا في الدكاتره في حالات بتبقى مش واضحه عشان كده يقول لك ايه؟ المبدا بقى هنا يا دكتور عشان تفرق بين الاي تي ان والكورتيكال نيكروسيس يقول لك نو نيد فور بايوبس عملت بايوبس طلع كورتيكال نيكروسيس طلع اكيد تيوب نيكروسيس هتخف يقول لك خبر وفلوس بكره يبقى بلاش ويت اند سي ما تعرضش المريض اللي لينا ده ديانا لينا بايوبسي خربت الدنيا يا ما السيخ بتاع البوكس دخل في الليفر ويا ما دخل في الخوازير ده ساعات بيخش تقريب العيان نفسه ده قصد خدوه ده بتاع الاتكال مع التكال يعني ليه؟ انفكشن طيب اخر حاجه تيوبر انتوا طبعا شايفين النفرون هو الجلوبيرولاس والتيبيول وما بين التيبيول الانترستيشال تيشو انترستيشن ايه؟ هنا فين الالتهاب؟ بص تيوبلو انترستيشن يعني مش في الجلوميرولس في التيوبيول وما حول او ما بين التيوبيولز انفلاماتو سيلز وبعدين الموضوع لو بقى كرونيك بص بقى جميل الجلوميرولاي بتبقى سليمه في الاول ليه انت هتقول وانس الفايبروز هيحصل كرونيك كيسز هيحصل بيري بوليميرال فايبروزز وفي الاخر هيبقى كله فايبروز عشان كده يا اولاد بصوا المريض اللي بيبقى عنده كرونيك بتاع ده المريض اللي بيبقى عنده تيوب انترستيشن ديزيز كرونيك او اللي عنده كرونيك بوليميرال فايبروزز بيبقى هون في الاخر لو عملت بايوبسي ما تعرفش ده كان ايه اصلا مش عارفين ما كده كلها فايبرس ستيشن عشان كده التشخيص المبكر مهم. اول واحده دي بروبلم سولفنج اللي هي ايه بقى جميل بروبلم سولفنج طبعا الاكيوت رينال فيليا والكورونا الاثنين بروبلمز الكرونيك بس اللي يزيد عن الاكيوت ان هو بيبقى ايه كيس كلينيك يجي لك اي واد عنده كرونيك كيس مع حزيز ولا حاجه يقعد ايه يتناقش معاك الأكيوت بقى الترسبيشن الفرايز اللي هما بيسموها ايه أحبوك يا ولاد دراج انديوز هاي برسنسيبتي للفرايز دي بروبلم عارف أنا يا دكتور تقدر تعتبرها الدواء عمل حساسية في الكلى تقدر تقول كده يعني الدواء بدأ ماله يعمل لي بقى اميون رياكشن برونكوسباز يعمل لي مش عارف ايه ده راح ماسك لي الكلى حاجه غريبه الدواء ده مين بقى جميل خد عندك بقى من امبيسيلين البيزيسيلين الكيتانوسبورين النانسترويد الريفامبيسيلين كل السالفه بس انت علم لي يعني بص بص دايما احنا او ما نسمع حساسيه ايه اللي بيتبادر في ذهننا البنسلينز وطالما جبنا سيره البنسلينز يجيب ولاد عمه الكيفالوسبور ما هو الاثنين اسمهم بيتا لاكتام وساعات يقول لك ايه والمريض خد انتي بايوتيك من فصيله البيتا لاكتام مين هم البيتا لاكتام؟ البنسلينز خالص او السلف شوف ده جميل ويروح ايه يا حلو عامل لك العقل طيب هيجي العيان التشخيص بقى على طول ممكن يجي بقى جديد اكيوت رينال يعني حاجه كده والبوليك وساعات نقط البوليك يعني ممكن مريض عنده اكيوت رينال فيلر بس كده يجيب بول كويس مش فاهم؟ تلاقي عينه كده تعبان مش عارف مانع يلا مش فاهم ليه كده تيجي ستة اكيوت رينال فيلر وتقعد ترجع ريترو جريد تلاقي وخد دواء معين. هنا بقى الجمال لو بان هنا مانيفستيشنز الرجن. هرش اسكندريش مش عارف ايه. بعدين طبعا انا ايه اروح اعمله بقى سي بي سي بص لها في شويه ايه؟ ايزينوفيليا. بص بقى الايزينوفيليا يا اولاد ساعات بتنزل في البول. علم على كلمه ايزينوفيليا. كده؟ بيبقى في زلال في البول بس مش قوي ولا انا الغاب دي بنسميها ايه تكتب عليها اسمها ديوبلر بروتينوريا لما ندرس بس كل ده والله انا فاهمك دي معناها ايه وبعدين بقى بلاد الديبيول باور ديوبلر بروتينوريا الديبيول باور بقى يا عيال امسك بقى جميل البروكسيمال ديبيول لما تبوظ انتوا فاكرين البروكسيمال كانوا دايما يقولوا لنا عليها ايه يقول لك بتري ابسورب الجلوكوز كله بروكس وتري ابسورب الامينو اسيدز كلها طب باظت البروكس يبقى ايه عندك امينو اسيدوريا جلوكوزوريا التست اللي بيقول كان ده اللي بيقول لك ايه مسؤول عن ال او لما تلعب اللي هو اليوريك اسيدفيكيشن فيحصل فينا التيوبلر اسيدوز ار تي ايه دي يعني ايه تيوبلر اسيدوز ممكن يحصل كمان هايبر كاليميا. الكولكتنج داكتس في الاخر هي المسؤوله عن تركيز البول فاليورين ينزل مش مركز. يبقى انا هنا يبقى اذا انا عندي شواهد لراجل الاكيوت رينال فيليير ده هو سببه اكيوت يوبر نيكروسس اللي احنا درسناه. لا المنظر هنا مختلف. الواد ده واخد بنسيل الواد ده بيورش الواد ده عنده ايزينوفيل ده بيكتبها كام بص ده فين عندنا عيب خطر شويه عيب خطير اول ما نجيب كلمه صور صور في الكده وحتى نازل زي المدام عايز بص ايه بص في الكوكا اكيد من الفلوس لما انا اقول لك العيان عنده صور صور والدكتور كتب له امبيسيل او اموكساسيل عيب بعدها بدأ يحصل المريض بوليدوريا وبدأ يهرش وبدأ يظهر عليه ارتكانيا والسي بي سي ايزينوفيليا الايزينوفيليا الناس ده في البول ماليش دعوة بص الكوكا كويس لأن أنا مبرمج عليه يزور زرنت وأنا ماليش دعوة وبيع حط يزور زرنت بالله عليك ده المفروض يتضرب بالنار ولا لا كلمة صراحة أنا آسف جدا فاحنا عايزين إن شاء الله في مرة بقى هروح مديك علاقة الصور صوروت بالكلى في ثلاث علاقات دي علاقة شهيرة ها؟ بعد ساعات يلعبوا بقى واحد جاله شيست انفكشن واحد وقع والجرح اتجرح وجاله ومش عارف صديد ايه المهم روح ملبسك ايه هو العيان خد ايه مضاد حيوي هو المضاد الحيوي اللي هو كان ده هو اللي هيعمل اللي عامل السوء خلاص بقى كان مضاد هو ايه كان عنده صور سرور عشان انت تسمع صور سرور انت ايه تقع زلال ده مع ان ما نعش يقولك في زلال طب ما في زلال اهو ازاي الزلال هناك بتاع بص الكونفلكس اسمه جلابيرولا ده تيوبلا وهكذا العلاج وقف الدواء مش شطاره في كده لا ده دلوقتي جوز وقف الدواء الدواء يقف يا خبر كويس ساعات بقى بيديله شورت تيرم ستيرويد مش مهم هو مجرد في ايه وقف الدواء خلاص بعدين في عيانين بقى كمان بيجربوا تيرم بص دواء في الايه بنسيلين او ابسيلين واخد معاها ستيرويد عشان خفض حراره الخدمه الثقيله ادي الاكيوت مفيش خف الكرونيك بقى العمليه مطوله زي النون سترويد مكتوب انالجيزك كمان طيب خلاص نون سترويد لا لا لا الكرونيك صفحه خلاص يا اخي انت مفيش كرونيك انترستيشن اكتب النون سترويد والانالجيزكس هو اكتب بين قوسين يطلق على هذا الكلام ايه يا جميل انالجيسيك نيفروباثي الناس حلو بقى الابيوز مش احنا خدنا من ضمن اسباب الكرونيك رينال فيليا يا اولاد ها انالجيسيك نيفروباثي ولا ما خدناش؟ خدناه ايه؟ انالجيسيك نيفروباثي ده احنا في بقى رادييشن هايبروليسيميا سيكل سيل انيميا اللي بنتكلم عن الحاجات دي ان شاء الله كرونيك بايب نفرايتس فيها لقاء انفكشن التشخيص اكتب كده هو ان هو العيان هيجي بريزنتد بايه؟ سي كي دي كرونيك كيدني ديزيز بس هنا عنده مانيفستيشن بقى واضح يعني تلاقي السبب بقى والله يا دكتور اصل صراحه دكتور انا كيف نفس كورونا انا باكل مش عارف والله يا دكتور انا كان بيجي لي ريكارنت انفكشن وشكلها مثلا طيب الفرايز وفي بقى نقطه مهمه جدا هنا الناس اللي عندهم كرونيك طيب الفرايز عشان المرض هنا تيوبلر بتلاقي الكيدني تيوبلز ايبل تو كونسنتريت اليوريا هتلاقي المريض كده بيبقى بول يوريك شويه في البدايات وطبعا انت لو عملت له تحليل بول هتلاقي تحليل بول تحليل البول هناك في الاكيوت كان فيه ايه؟ في زينوفيلوريا في امينو اسيدوريا ولوكوز معلش يا دكتور بس هات صفحه كتاب وحط لي الدواء تاني يزيدوا فلوريا امينو اسيدوريا ولوكوزون وعشان هو الراجل عايز يساعدك شويه يقول لك ايه طالما ذكر كلمه جلوكوزون يقول لك ايه انما البلاد شوجر بتاعه نورمال عشان يعني يقول لك ان دي حاجه تيوبلر يعني تيوبلر فاهمين ولا ايه؟ انما التاني ما عندوش الكلام ده هو التاني عنده بقى مشكله اخرى ان الكيدني تيبيول فعلا قليل وتنسبت اليورين وفي الاخر المريض سيصل الى كرونيك رينال فيليا حط بقى هنا في المره في الحته البيضاء بتاعتي دي كده انالجيسيك نيفروباثي ايه بقى يا حبيبي الانالجيسيك نيفروباثي دي بتكتب تكتب كده بالبالغ لحد ما نبقى لسه وحش بسيط الان وعندها صداع مزمن صداع مزمن وعارف يا دكتور قالها مره كده ما جابش سبت الانرجي وانا اللي بقول لك واحده سبت الانرجي وعندها صداع مزمن يبقى انت المفروض انت تفهم اسمك ديفيد واعمل نقط والاينا الكيدني فانكشن ايلي ايه انت تحط هنا الاحتمال ايه؟ اكتب من اهم الاحتمالات انالجيسيك نيفروباثي. بعد ما طلب من الطلبه الذين بيقول العيال طب حيث انك شخصت المرض وبقى ايه يعني انت بقى لو شخصت يعني قول لي بقى الليجن فين في الكيدني؟ ولا بيرلر ولا تيوبلر انترستيشيال ولا باسكولار في الكيدني؟ تيوبلر انترستيشيال جسمي قصدي ان في كرونيك بريستيشن رايز يعني ديو تو بريستيشن ديزيز احنا نتفضل ده ان شاء الله كده نتقابل السبت. احنا ايه بصوا انا المفروض ان الخميس بالرغم ان اشتغل ازاي ممكن ايه يعني ناخد السبت بداله الساعة كده 12:30 كده عقب صلاة الظهر ان شاء الله هجيبه معاه برضه نيفرولوجي وسايكاتري معاك هنشوف بقى قصة الأطفال دي بنشوف احنا هنمشي ازاي وربنا يسهل.